بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعلام القرآن. وبيوم بدر حين تمحى وجوه جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أفخر بيت قالته العرب. مشهد لن يتكرر لأنه لا يوجد راية يمكن أن تقع في التاريخ من لدن آدم إلى أن تقوم. يجتمع تحتها محمد بن عبد الله وجبريل وأبو بكر وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين أخبار وآثار. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما ظننت أنني سأعيش إلى يوم أسمع من يتمارون في الحوض، ولقد تركت في المدينة خلفي عجائب ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسقيهن من حوض نبيه. وفتن ومحن. قالوا ما أعطي عزير هذا إلا لأنه ابن لله. ابن لله. وقصص لشخصيات ماضية. لما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر، كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله. نأخذ منها العبر فندرس سيرته لنقف على أعظم صفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها، لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار ونكتشف الأسرار. فقال: لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنين إلى عرفات، لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه. ونبحر في التاريخ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا ساعة منها في يوم الفتح. لما انتهى الفتح ردها الله جل وعلا حرام. على متن سفينة أعلام القرآن لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. ومع الشريط الثالث. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه اللقاء الثالث حول أعلام القرآن، وقد سبق التأكيد على أن هذه اللقاءات تعنى بأعلام قرآنية ذكرها الله جل وعلا في كتابه إما مدحا وإما ذما، ونعرج عليها إلماما تاريخيا ومعرفيا قدر المستطاع، ولن نطيل في أي من تلكم الأعلام لأن الأعلام كثيرة، ونحاول قدر الإمكان أن نأتي على أكثر الأعلام التي أوردها الله جل وعلا في كتابه. وقد مر معنا ذكر جبريل عليه السلام والكوثر ويوم الفرقان وقارون وفرعون وهامان وغيرها وعرفات والمشعر الحرام وغيرها من الأعلام التي تكلمنا عنها لماما وسراعا ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أولى الأعلام في هذا اليوم يوم الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيوم الجمعة علم على يوم، يوم الجمعة علم على يوم، كان يسمى قبل الإسلام بيوم العروبة، ثم سمي في الإسلام بيوم الجمعة بنص القرآن كما في الآية وكما في السورة التي سميت بهذه الآية وهي سورة الجمعة. أول جمعة أقيمت في الإسلام أقامها أسعد بن زرارة كنيته أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، أقامها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن آمن أهلها بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وقبل وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بفترة أقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، جمع المسلمين وصلى بهم صلاة الجمعة وغداهم، أقام لهم غداء. فكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن حضر تلك الجمعة، فلما كبر حسان كان قائده من بنيه ابنه عبد الرحمن هو الذي يقوده، لأنه كان قد عمي حسان في آخر عمره. فكان حسان إذا دخل المسجد ومعه ابنه يقوده وأذن للصلاة الجمعة بين يدي الإمام يترحم حسان على أبي أمامة ويقول: اللهم صل على أبي أمامة، اللهم اغفر له، ويدعو له. فيسمعه ابنه عبد الرحمن ويتعجب، ثم تكرر هذا الموقف مرارا من حسان. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه في نفسه: إن هذا بي لعجز، يعني ما الذي يمنعني أن أسأل أبي لماذا يترحم على أبي أمامة كلما أذن لصلاة الجمعة؟ فسأله فقال: يا بني، إن أول من صلى بنا الجمعة هو أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه. قلنا: كان يسمى هذا اليوم في الجاهلية يوم العرومة، والله جل وعلا أنبأ الأمم التي قبلنا أن هناك يوما عظيما مفضلا عنده جل جلاله، فالأمم سعت في الحصول معرفة ذلك اليوم، فظنت اليهود وزعمت أنه السبت، فهم إلى اليوم يعظمون يوم السبت، وذهبت النصارى إلى أنه يوم الأحد، فاليهود أخذوها على أنهم يرون أن الله انتهى من خلقه يوم الجمعة واستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وناقل الكفر ليس بكاذب، نحن نورد الأسباب. والنصارى تزعم أن الأحد أول أيام الأسبوع، فلذلك ترى أنه هو اليوم الذي اختاره الله واصطفاه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي أعطوا الكتاب من قبلنا وظلوا عن هذين اليومين، فنحن وإن تأخرنا ظهورا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أننا أعلم بهذا اليوم منهم لما علمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم. المشهور عند أهل العلم أن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد خروجه من قباء إلى داخل المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل قباء في أول الأمر. فالمشهور منقول عن ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم الجمعة في المسجد المعروف اليوم بمسجد الجمعة، هذا على الأظهر، لكن لا يوجد دليل صريح فيما نعلم يدل على هذا، لكن هذا المشهور المستفيد. فهذا هو يوم الجمعة من حيث يومه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، قال: فيه خلق آدم. ولهذا قال العلماء إنه سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة، وذلك يسن فيه أمور عدة: قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان في فجرها، وقراءة سورة الكهف في يومها، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا ولله الحمد. الثالثة: أمر مستفيض بين المسلمين، وكذلك أئمة الحرمين وغيرهم من أئمة المساجد يحرصون على قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة المعروفة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. ويقرأ في الصلاة، يكثر الإمام من قراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. ومن دلالة محافظته صلى الله عليه وسلم على هذا أنه صلى بالناس يوم الجمعة فقرأ فيهما بسبح والغاشية، ثم كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قد وافق عيدا فقرأ في الفجر بسبح والغاشية، مما يدل على أن لسبح والغاشية حكمة لا نعلمها، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في يوم العيد بسبح والغاشية في الفجر، يعني في صلاة العيد بسبح والغاشية، ثم يجتمع مع الناس في نفس اليوم الجمعة فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسبح والغاشية، فهذا ينبغي على الأئمة قدر الإمكان أن يحرصوا على عدم تركها. نعم يقرأ بغيرها أحيانا ليبين للناس أنها ليست بواجبة، لكن لا يكثر الفصل بينهما لأن اتباع السنة أولى. فيها ساعة لا يدعو فيها رجل مسلم إلا استجاب الله جل وعلا له فيها، واختلف العلماء رحمهم الله في تحديدها، لكن نقول جملة هي ساعة مخفية، لكن قال بعض العلماء إنها من حين أن يرقى الإمام المنبر إلى آخر صلاة العصر، وقال بعضهم إلى أن تنتهي الصلاة، وقال آخرون من العلماء إنها آخر ساعة من يوم الجمعة أي قبل الغروب. وبكل قال أهل العلم وكل له دليل، وقلت هذا الموطن ليس موطن ترجيحات فقهية قدر الإمكان، وإنما إمام بأعلام القرآن. يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة، ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن فاتته صلاة الجمعة. أعيد: صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن من فاتته صلاة الجمعة. أهل العلم اختلفوا في من أدرك صلاة الجمعة لم يدرك الركوع مع الإمام، لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام. فمعظم العلماء يقولون إنه إن لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام فتته الجمعة، فيكملها ظهرا، يكملها على أنها ظهر، هذا عليه أكثر العلماء. وإن كنت والحق لا نرى دليلا قويا على هذه المسألة، وهناك أرى لبعض الأئمة أنه يصليها جمعة ركعتين لأنه دخل بهذه النية، لكن كما قلت أكثر أهل العلم معظم العلماء على أنه يصليها جمعة، يصليها ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبلها خطبتين يجلس بينهما، كان يخطب قبل أن يتخذ المنبر متكئا على عصا، ويروى أنه بعد أن اتخذ المنبر لم يتكئ على شيء، وكان إذا خطب احمرت عيناه ووجنتاه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكانت خطبته كلمات يسيرات قليلات لا يطيل فيهن، ويجعلها للمواعظ للرقائق، لأن الجمعة يحضرها سائر المسلمين، ليست محاضرة معنون لها يحضرها من يريدها. أهل زماننا في هذا العصر خرجت الجمعة عن نطاقها الشرعي، تخرج عند إمام بنطاق أكثر ونطاق أقل، فأصبحت من خلالها يقول الخطيب آراءه السياسية أو آراءه الفكرية. ومعلوم قطعا أن آراء الخطيب الفكرية والسياسية تحتمل الصواب والخطأ على حسب علمه بالسياسة وحسب قدراته الفكرية، لكن قال الله قال رسوله هذا لا يحتمل صوابا وخطأ، والناس الحاضرون لا يأخذون ويعطون معك ويناقشونك، هم يريدون شيئا يرققون قلوبهم، يحضرها العامل، يحضرها المسلم الأمي، يحضرها الفقير، يحضرها الغني، يحضرها العالم، يحضرها سائر الناس، كل أهل حيك، أهل منطقتك، أهل المكان المستوطن فيه. فإخراجها عن مراد الله ورسوله هو الذي جعل الناس تكفر فيهم قسوة القلوب، لأنهم لا يجدون وقتا يسمعون فيه الخطيب إلا يوم الجمعة، فإذا جاءوا يوم الجمعة أخرجهم الخطيب عما يريدون، وذكر لهم آراء سياسية أو فكرية أو قضايا لا تعنيهم، أو حتى إذا كانت تعنيهم لا يملكون فيها حولا ولا طولا. فيذهب الناس على الثقافة يناقشون رأي الإمام، ورأي الإمام رأي ذكر، وقد يكون هذا الإمام لا يعرف شيئا بالسياسة، قد يكون رجلا تقيا عالما فقيها يملك ترقيق القلوب، لكنه لا يفقه شيئا في الأمور الفقهية، في الأمور الفكرية أو السياسية، فيتكلم في أمور قد يكون قوله صواب وقد يكون قوله خطأ، وليس عامة المسلمين محل تجربة، ليس هذا موطن الحديث عن مثل هذه الأمور. تقول أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأ بها في صلاة الجمعة. سورة قاف معروف فيها ذكر بدء الخلق والموت واتيان الموقف العظيم وازدلاف الجنة وبعد النار وما إلى ذلك، حتى يكون في ذلك ترقيقا لقلوب الناس. أما تلك الأمور لها مواطنها يتكلم فيها أهل العلم، لا يوجد مانع، لكن في لقاءات فكرية، في مجالس ثقافية، في مواطن، في محاضرات يعلن عنها بهذا الاسم، هذا حق. لكن ينبغي أن يكون المقصود الأسمى لكل خطيب أن لا يخرج الناس ويذكرون بلاغة الخطيب أو فصاحته أو علمه أو قدراته أو آرائه أو عظمته الفكرية، هذا كله غير مقصود شرعا. المقصود الأساسي أن يخرج الناس وقد ازدادوا إيمانا بالله وتعلقا به وتعظيما له جل شأنه أكثر من قبل أن يدخلوا الجمعة. إذا استطاع الإمام أن يصل بالناس إلى هذا المستوى، هذا الذي يقال إنه وفق في خطبة الجمعة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كلمات يسيرات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه ذروا البيع يمكن الكلام عنها من وجهين. الوجه الأول أنها نزلت خصوصا في قافلة أتت من الشام قادها دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فانصرف الناس، والظاهر أن هذا كان في أول الإسلام، يبتغون تلك التجارة، فأنزل الله تلك المناسبة، هذا أصل المناسبة. والأمر الثاني أن يوم الجمعة يوم يجتمع الناس فيه، فقال الله جل وعلا: وذروا البيع، تذكرة بأمر أعظم، وهو أنه سيأتي يوم عظيم يجتمع الناس فيه، هو يوم المعاد. وهذا اليوم نعته الله جل وعلا بقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيترك الإنسان البيع في الدنيا ويلجأ إلى الله في مثل هذا اليوم العظيم تذكرة لنفسه باليوم الذي يغدو الناس فيه بين يدي رب العالمين. والإنسان لا بد أن يكون له باعثا من نفسه، وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. لا بد أن يكون في الإنسان باعث ناصح من نفسه، هذا الباعث يتذكر، يخرج الناس من أي جامع تقام فيه صلاة الجمعة أشتاتا وينصرف، غالب الناس يقضي يعني يشتري بعض الأمور ثم ينصرف إلى بيته. المقصود أن الناس يصدرون عن مكان واحد هو الجامع وينصرفون إلى أماكن عدة، سيأتي يوم يوافق الأول، ينصرفون من مكان واحد هو أرض المعاد، لكنهم لا ينصرفون إلى أمكنة متفرقة، وإنما ينصرفون إلى دارين، قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. فكلما خرجت من الجامع الذي تصلي فيه الجمعة فاتعظ أنك ترجو الله بهذا العمل أن تنصرف يوم القيامة إلى رياض جنته أدخلكم الله وإيانا إياها. هذا هو المؤمل في أن الإنسان يحتسب العمل ويوظف نفسه للطاعة ويحتسب الأجر ويتذكر أيام الله جل وعلا ويربط ما بين ما كلفه الله به شرعا في الدنيا وما كلفه الله به تبارك وتعالى في الآخرة. قلنا إنه قال صلى الله عليه وسلم أن الجمعة تكون يوم القيامة يكون يوم الجمعة، قال وما من دابة إلا وهي مصيخة أي منتظرة أن نفخ في الصور يوم الجمعة. فالخلائق سوى الثقلين تعلم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وتدرك أن هذا اليوم يوم جمعة، وإلا لا تصيخ آذانها وهي لا تعرف أن هذا اليوم يوم جمعة. من الله على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هداها، فالأمم قبلنا حاولوا أن يصلوا لكن لسوء طينتهم وغلبة شكوتهم ضلوا عن طريق الحق، فقلنا ذهبت اليهود إلى أنه يوم السبت والنصارى إلى يوم الأحد، وأنت ترى عالميا في الغرب اليوم أن يومي الإجازة عندهم هما يوم السبت والأحد، وعندنا يوم الجمعة. وقد قلت أذكر في قديما في أول الدروس في هذا المسجد قبل سنتين أن وقفنا على أثر يدل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جعل للناس يوما يستريحون فيه غير يوم الجمعة. وقلنا إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج إلى الشام ترك المدينة يذهب إلى الشام ليأخذ مفاتيح بيت المقدس ويستلم بيت المقدس صلحا، فلما عاد استقبله أهل المدينة، غلمان وأهل المدينة أمير المؤمنين، ولم تجري له عادة أنه يكثر السفر عن المدينة، وعمر كان يهاب أن يخرج منها، ومعلوم لديكم كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فلما قدم استقبله الغلمان فأحب أن يكافئهم، فقال لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه إما أن أعطيكم معطيات حلوى أو دنانير أو دراهم شيء ترضون به، وإما أن أعطيكم يوم بدل من الكتاتيب. فقالوا الغلمان لا نريد الكتاتيب، نريد يوم ما فيه كتاتيب. فالناس منذ أن كانوا يحبون أن يخرجوا عن المألوف، يحبون أن يخرجوا من الشيء الذي تعودوا عليه، يحبون أن يجدوا لهم يوم راحة. هذا ما يمكن أن يقال عن يوم الجمعة، وهو العلم الأول وهو علم على يوم في لقائنا هذا. العلم الثاني على شخصين، أحدهما كافر والآخر مؤمن، وهما طالوت وجالوت، ذكرهما الله جل وعلا في سورة البقرة ولم يكرر ذكرهما في أي سورة أخرى. والله تبارك وتعالى أحيانا يريد أن ينبه على الأشخاص وأحيانا يريد أن ينبه على الأحداث، فإذا أراد أن ينبه على الأحداث أغفل ذكر الأشخاص ولو كانوا عظماء، وإذا أراد أن ينبه على الشخص ذكر الشخص ولو لم يكن عظيما، وإذا أراد أن ينبه على الأمرين ذكر الله جل وعلا الشخص والحدث. هنا قال الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قال لنبي نكرة، ولم يذكر اسم ذلك النبي لأنه ليس المقصود حوار أولئك القوم مع نبيهم وإن مع ذلك النبي، وإنما المقصود الحدث التاريخي. بنو إسرائيل مكثوا في أرض التيه 40 عاما، خلال 40 عاما هذه مات هارون ثم مات موسى، ثم عهد موسى بأمر النبوة من بعده إلى يوشع بن نون فتاه، ثم مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا قرابة سنين طويلة. خلال هذه السنين الطويلة كان العماليق يحاربون بني إسرائيل ويتعرضون لهم، فكان الإنهاك والقتل في بني إسرائيل أكثر. فلما شعر بنو إسرائيل بالضعف لجوا إلى نبي لهم قيل إن اسمه شمعون وقيل إن اسمه شوميم وقيل إن هذان الاسمان كلاهما لرجل واحد وهو الأظهر، فسألوه من أن يبعث الله لهم ملكا يقودهم، لأن الناس لا يمكن أن يجاهدوا أو يحاربوا أو يسوسوا أمرا بدون شخص يأتمرون به، هذا أمر خلاف العقل. فهؤلاء من بني إسرائيل أرادوا قبل الجهاد ملك يقودهم في الجهاد، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذا النبي إذا قلنا إن شوميل أو شمعون كان قد اعتزلهم لما رأى من عصيانهم، فأخذ عليهم المواثيق أنه إذا كتب عليهم القتال يقاتلوا، قالوا نعم، بل استغربوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب الله عليهم القتال نكصوا، فأخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طبعا في القرآن إن الله، لكن أنا قلت أن لأن هنا جاء في مصدر مؤول مفعول به، نقول أخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا اعترضوا بنو إسرائيل كما مر معك في القرآن أصباط، هؤلاء الأصباط منهم صبط جعل الله فيه الملك ومنهم صبط زي ما نقول الآن فخذ في قبيلة، صبط جعل الله فيه النبوة. طالوت هذا لم يكن من الصبط الذي فيه الملك ولم يكن فيه من الصبط الذين فيهم النبوة، فرده بنو إسرائيل واعترضوا عليه، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وقد قلت مرارا إنه لا يمكن أن يوجد ملك، مستحيل، بدون عصبة. هذه العصبة تختلف، ما العصبة التي مع طالوت؟ أن الله جل وعلا هو الذي اختاره وكفى بها عصبة. لكن في زماننا هذا ما يوجد وحي من الله إن الله اختار فلان اختار فلان، فلا بد من عصبة دنيوية يقوم بها الملك. والمقصود أن نبيهم أخبرهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وأخبرهم حتى يلين قلوبهم لأمر الله وطاعته، قال وأتاه بسطة في العلم والجسم، علم عام بالشرع وعلم بالحروب، وكانت الحروب آنذاك تعتمد اعتمادا كليا على القوة الجسمية، ولهذا قال وأتاه بسطة في العلم والجسم. وقوله جل وعلا وأتاه بسطة في العلم والجسم ردا على قولهم ولم يؤت سعة من المال، بعد أخذ وعطاء أذعنوا بعد أن أخبرهم نبيهم أن ثمة آيات أعطاها الله جل وعلا لطالوت. قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، ملك من؟ طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا ما هو التابوت؟ ما هي السكينة؟ ضرب العلماء فيها أودية عديدة جدا، والله لا يوجد شيء يعتمد عليه ممكن أن أنقله لكم، كلها أقاويل منقولة عن مسلمة أهل الكتاب لا يدرى صحيحها من سقيمها، قويها من ضعيفها. لكن نقول جملة إن الله جل وعلا أعطى طالوت قرائن لا يستطيع معها بنو إسرائيل أن يردوا ملكه، منها تابوت كانوا ينصرون به، كيف يأتي التابوت لا نعلم، في سكينة قد تكون السكينة معناها العربي المعروف أن فيها طمأنينة، وقد يكون غير ذلك كما قيل إنها ريح وقيل إنها طائر وقيل غير ذلك، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قيل عصا موسى وعصا هارون ورضاد من الألواح التي كان كتب فيها التوراة لموسى، هذا محتمل لكنني لا أجزم به. أخذ طالوت الجيش يعبر بهم نهر الأردن لمقباب، قابلت العمالقة الذين يقودهم جالوت. الدنيا أصلا قائمة على الامتحان، وقلنا مرارا إن الله مع خلقه يعني في ابتلاء الله لخلقه دوائر، فأنت كلما نجحت في دائرة ضيقة تسعت الدائرة، فإذا نجحت في دائرة أوسع تزيد الدائرة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، والله يقول ما يعقلها إلا العالمون. هذا كلام يطول شرحه، لكن يعني على الإجمال أنا أتكلم. هذا طالوت وهو بالجيش كان 80,000 ذهب ليحارب بهم، فمر على نهر قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قسمهم كم صنف؟ ثلاثة أصناف: قوم سيشربون، وقوم لن يشربوا أبدا، وقوم يطعم، هنا بمعنى يذوق، لأن يطعم ما تجي في اللغة، يطعم بمعنى يشرب، وإن قال بها بعض الفضلاء لكنه غير صحيح، يطعم بمعنى يذوق. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا هؤلاء الثلاثة أصناف الذين لم يشربوا بالكليات قطعا سيكونوا في الجيش، والذين سيغرفوا غرفة باليد يعني ممكن يقبل، وأما الذين شربوا من النهر واغترفوا غرفا كثيرا فهؤلاء لا مكان لهم في جند طالوت. هذه قيسها على الدنيا، فالدنيا مثل النهر، مثل ماذا؟ مثل هذا النهر الذي اعترض بني إسرائيل، فمن شرب منه بالكلية لا مكان له في الآخرة، ومن أخذ شيئا بالمقدار الذي يبلغه إلى الله سيصل للآخرة، ومن لم يشرب منه أبدا انتفع عنه سيصل، لكن الأوسط أفضل، لأنه هدي ماذا؟ هدي الأنبياء. يقولون بالأمثال الدارجة، وأنا أقول هذا مو تفسير، أنا أتكلم الآن عن أعلام القرآن، يقولون إن رجلا فقيرا رأى امرأة حسنة، ولا أدري إن كان قلت هذا قبل أو لا، جميلة جدا تفتن، فقال لها أريد أن أتزوجك، فوافقت وهو غير مصدق أنها تقبل به، فأخذها إلى المأذون. لما أخذها إلى المأذون فتن بها المأذون، فعرض عليها نفسه فأقبلت وتركت الفقير، فذهب الفقير فاشتكى المأذون على القاضي، فلما أحضر الثلاثة فتن القاضي بها أعظم من فتنة المأذون، فطلبها لنفسه، فذهب المأذون والفقير يشتكيان القاضي للأمير للوالي، فذهب وقال أين هذا القاضي الذي يراد به الخير فيجبل الناس على الشر، فلما رآها القاضي الأمير ازداد بها فتنة وطلبها لنفسه، فذهب الناس إلى العامة حتى يستعينوا بهم إلى الأمير، فكل رجل من العامة أخذ يطلبها لنفسه، ففرت من أمامهم وهي تقول أنا الدنيا الكل يطلبني ولست مكتوبة لأحد. فهمتم المثل الآن؟ ما أقول أنا بدي أحدثكم عن حكاوي الصبيان في مسجد، لكن القضية قضية أن هذه الدنيا لا يوجد أحد إلا ويتعلق بها، وهي أصلا تفر من الجميع، فكلما تعبت ورسك وراءها أكثر تبتعد، وإن تركتها ستأتيك وهي راغمة، إن تركتها هي تأتيك وهي راغمة، وإن أنت جريت وراءها لن تنال منها إلا ما كتب لك. كان رجل من الصالحين معه ناقة فيها خطام، مسافر، فدخل أدركته الصلاة وقد خرج الناس، فأراد أن يصلي في مسجد، نفرض أنه مثل مسجدنا، خاف على الناقة فنادى غلام قال له اقبض لي الناقة حتى أصلي ركعتين وأعود، فدخل يصلي، هذه حقيقة مو مثل الأولى، دخل يصلي، هذا الغلام عرف أن الناقة ما يمدي يصرف لأنه ما يمدي يدسها هنا ولا هناك إلا خرج، فأخذ الخطام وشرد به، خرج الرجل وجد الناقة ولم يجد الخطام ولم يجد الغلام، فعرف أنه سرقه، فذهب إلى السوق يشتري خطاما جديدا لناقته. الذي سرق الخطام قبل أن يخرج الرجل من المسجد أخرج دينارين قال أكافئ بهما الغلام الذي انتظرني حتى أصلي، فلما أخرجهما وأتى يبحث عن الغلام كما قلنا وجد الناقة بدون خطام بدون غلام، رد الدينارين في جيبه، ذهب إلى السوق ليشتري خطاما. أعلام القرآن. على الجهة الأخرى الغلام أخذ الخطام وأعطاه لما يسمى في زماننا هذا من يحرج واختفى، قال له بيعه لو بدينارين، فأخذ يبيعه، جاء الرجل يشتري خطاما وجد نفس الخطام واشتراه بدينارين وأخذ الخطام. إلى أين ذهبت الدينارين الآن؟ إلى الغلام. فقال الرجل لا إله إلا الله، سبحان الله والله أكبر، يأبى ابن آدم إلا أن يستعجل الرزق، قال لو صبر لأخذ الدينارين حلالا، الآن أخذ ما كتب له نفس الدينارين، لكنه لأنه استعجل لم يأخذها حلالا، أخذها ماذا؟ حراما، ولو صبر قليلا لأخذه ما حلال. وهذا هو سوء الظن لرب العالمين جل جلاله. كان الجيش 80,000، ما بقي أحد مشارب إلا 310 رجلا، كما قلت في الدرس السابق هم عدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. أقبلوا على جالوت وجنوده، قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قلنا إن الابتلاءات لما نجحوا باختبار النهر كان حريا بهم أن ينجحوا باختبار جالوت، لأن اختبار النهر مقدمة لما قبله. كان في الجيش رجل يقال له إبشي، إبشي هذا والد داود عليه السلام، وعنده 10 من الولد، جاء ب7 منهم في المعركة، أصغرهم من؟ أصغرهم داود. داود عليه الصلاة والسلام كان معه المقلاع، تعرفون المقلاع؟ المقلاع زي الجلد طويل يوضع فيه حجر، خلاص أشبه بالنبيلة لكنه يدار دوران، يعني أن يحمله أبناء الانتفاضة. فوضع فيه حجرا، يقال في بعض الروايات ولا أجزم أنه كان وهو ذاهب إلى المعركة الحجر يناديه يقول: خذني يا داود تقتل بي عدو الله. فرد الحجر الأول، رد الحجر الثاني، رد الحجر الثالث، الحجر الثالث أو الرابع أخذه معه. فلما أخذه معه برز جالوت كالعادة، فر الناس منه، استأذن داود جالوت فلم يأذن له لقصر قامته وصغر سنه، ثم أذن له بعد إلحاحه، فضرب داود جالوت بمقلاعه فقتله، قال الله في محكم التنزيل: وقتل داود جالوت. قلت في السابق أن أسباط بني إسرائيل انقسم فيهم ماذا؟ الملك والنبوة. الملك في سبط والنبوة في سبط. إكراما من الله لداود جمع الله جل وعلا في داود ما فرقه في السبطين، قال الله جل وعلا: وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء. فجمع الله لداود الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. ها من هنا نعلم أن طالوت وجالوت علمان، أحدهما لمؤمن وهو طالوت، والآخر لكافر وهو جالوت. هذا يذكر بالملك. وأول ملوك المسلمين من هو؟ معاوية. أول ملوك المسلمين معاوية، من قبل معاوية يسمى خليفة. قيل الإمام أحمد رحمه الله: كان معاوية خليفة؟ قال: لا، إنما كان ملكا من ملوك المسلمين. وقد اتفق الناس على أن معاوية رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين. معاوية رضي الله عنه وأرضاه بصفته أول ملوك المسلمين، نقول كيف إن الأمور تجري بقدر الله. أمه هند بنت عتبة، يهدي الله لنوره من يشاء، مكثت مدة حارب الدين ثم هداها الله للإسلام. قبل الإسلام كانت متزوجة من رجل، قبل أبي سفيان والد معاوية، كانت متزوجة من رجل يقال له الفاكه ابن المغيرة. الفاكه ابن المغيرة هذا كان كريم، فكان واضع خباء بجوار بيته يدخله الناس من غير استئذان. فذات يوم كان الفاكه مع هند زوجته، ثم قام لبعض شأنه، فجاء رجل ضيف دخل المجلس لم يجد الفاكه، فرأى هندا دون أن تراه، فر هاربا خرج. قابله الفاكه وهو راجع، فظن أنه كان على علاقة مع زوجته هند بنت عتبة، فدخل عليها فضربها يسألها عن الرجل وهي تحلف أنها لم ترى شيئا، فأوجعها ضربا. شاع هذا في مكة، هذا قبل الإسلام، في مجتمع جاهلي كان يحرص على قضية الشهامة والعرض. أبوها عتبة أخذها على لوحدها، خلصوا نجيا بتعبير القرآن، قال لها: يا ابنتي، والإنسان لا بد أن يكون واضح مع أبنائه وبناته، لن تحل مشكلة وأنت مغمغم على الموضوع ما تفهم شيء. ولذلك بعض الفضلاء يأتيك يستشيرك يخفي نص الموضوع، ما يمكن أن أعطيك إشارة أو رأي دون أن أفهم الموضوع بالكامل. فقال لها: يا ابنتي، إن كان هذا الفاكه قد رماك حقا في بينك وبين ذلك الرجل علاقة، فأخبريني أنا أدس له من يقتله فينتهي الموضوع، وإن كان كاذبا في دعواه فأخبريني فأنا أحتكم إلى كهان العرب فقالت يا أبتاه، حلفت له بما كانوا يحلفون به من أصنام الجاهلية أنه ما حصل شيء، فصدقها أبوها وهي من بيت يعني. فلما صدقها أبوها ذهب إلى الفاكه وقال لو إنك رميت ابنتي بأمر سوء فنحتكم أنا وأنت لأحد كهان العرب. وافقوا، أخذوا معهم وفد الفاكه من بني مخزوم وحكم من أبي ربيعة من بني عبد مناف، أخذت هند معها نسوة يسلينها في الطريق حتى وصلوا إلى أحد كهان اليمن. قبل أن يصلوا إلى الكاهن تغير وجه هند، فخاف أبوها أن تكون قد تراجعت، فسألها قالت يا أبتاه والله إن الأمر كما أخبرتك بالأول، لكننا نفد على رجل يكذب أو يصدق، يعني هذا الذي نأتيه كذلك ما الذي يدريه. فاختبر أبو سفيان الكاهن قبل أن يصل، قبل أن يعرض عليه القضية، فنجح في الاختبار. طبعا ما في داعي الاختبار، نخبركم بالاختبار. بعد ذلك عرضت عليه النساء وفيهن هند، فكان هذا الكاهن يمشي يضرب النساء حتى وصل إلى هند، فقال انهضي لا رصحاء ولا زانية ولتلدن ملكا يقال له معاوية. ففرح الفاكه وتشبث بها، فرمته من يدها قالت والله لن يكون منك، يعني يولد معاوية بس ما يأتي منك. فلما رجعوا إلى مكة تزوجها أبو سفيان ابن الحارث، فبقيت هذه في نفسها مقولة الكاهن، فكانت إذا لعبت معاوية، معاوية كان ضخم ويمشي، يراه أبوه أبو سفيان ويقول إن ابني هذا سيصبح ملك، فتقول هند فكلته إن لم يملك العرب والعجم، فعاكم معاوية حتى ملك العرب والعجم. عمي رضي الله عنه وأرضاه بلغ من العمر 77 سنة، حتى كان آخر أيامه يخطب وهو قاعد لأنه كثر لحمه، واشتهر بحلمه. والدنيا تتقلب، فحين يجي معلم، هذه فوائد عامة، يشد على الطلاب، ما يأمن في الطالب أي شيء، ما يترك كلمة إلا يقولها فيه، فأنت ما تدري إن هذا اللي أنت اليوم تهينه 24 ساعة وتسخر منه، ما تدري غدا ماذا يصبح، قد تأتي أنت بين يديه. معاوية رضي الله عنه لما أسلم وجاء المدينة، جاء أحد ملوك العرب، أسلم متأخر وجاء المدينة وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على قدر منازلهم، خاصة حديث عهد الإسلام. فهذا الملك ملوك العرب زعيم في قبيلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية خذه إلى بيت فلان، يعني يستريح في بيت فلان. ومعاوية في تلك الأيام تو من المسلمين المتأخرين، وتو مهاجر ولم يكن له صيت. فلما دخل مع هذا المعاوية قال معاوية للرجل أردفني، كان شمس، سأله قال أنت من أرداف الملوك؟ هذه كلمة عند العرب إنه في ناس خاصين المقلة، قال خليك مكانك. قال طب أعطيني نعل. معاوية يقول له أعطيني نعل. قال لا أعطيك نعل، إيش يكفيك أن تستظل على أنفة العرب أول، تستظل بظل الناقة، يعني الناقة وهي ماشية لها ظل، طبعا الظل يمشي لأن الناقة تمشي. قال خلاص يعني اجعل وطاءك على الظل، ما في داعي تلبس نعال. يقول معاوية أخذته حافي والشمس حارة حتى أوصلته كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام، حكم معاوية، دخل هذا على أنه واحد من الرعية على من؟ على معاوية، فأكرمه معاوية وأعطاه. أصلا معاوية كان حليما، لكن هذا موضع شاهد، لا تدري أين يضع الله جل وعلا أمره في الخلق. المقصود أن طالوت وجالوت علمان من أعلام القرآن، أحدهما لأحد المؤمنين وهو طالوت، والآخر لأحد الكفار وهو جالوت. العلم الثالث أبو لهب، وهذا مر معنا في بعض الدروس لكن يتكلم عنه إجمالا. أبو لهب الوحيد الذي كني في القرآن، كما قال السيوطي في الإتقان، لا يوجد أحد ذكر بكنيته في القرآن إلا أبو لهب، وهو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نتكلم فوائد متعددة قبل أن نشرح بالكلام عن أبي لهب. النبي عليه الصلاة والسلام كان له 10 أعمام وعدة عمات، اختلف الناس في ضبطهم، قيل 4 وقيل غيرهم. نبدأ بالعمات. من العمات صفية، وصفية هذه أم من؟ أم الزبير ابن العوام، وهي متفق على أنها أسلمت، وضباعة بنتها ضباعة. ومن عمات النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة، وهي التي مرت معنا في يوم الفرقان أنها رأت ماذا؟ رأت الرؤيا. وعاتكة اسم تكرر كثيرا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه 9 من النساء يدلين في النسب الشريف اسمهم عاتكة، منهن ثلاثة من قبيلة سليم فقط، ثلاثة لهم دور في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وجداته اسمهن عاتكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين مفتخرة: أنا ابن العواتك من سليم. عواتك جمع عاتكة. وهذان بعض عماته المثابين، وله عمة يقال لها أروى لكن مختلف، هل أسلمت ولم تسلم؟ فلا يوجد كثير أخبار عن عماته. أما أعمامه فعشرة، أدرك الإسلام منهم أربعة: العباس وأبو طالب وحمزة وأبو لهب. أسلم حمزة وأسلم العباس متأخرا، كنية حمزة أبو عمارة وكنية العباس أبو الفضل، وعبد العزة لقبه أو كنيته أبو لهب، واسمه عبد العزة وإنما كني أو لقب بأبي لهب لأنه كان جميلا جدا وكانت وجنتاه تشرقان كاللهب كالضياء، فسمي بأبي لهب من هذا الباب. والرابع أبو طالب واسمه عبد مناف. أبو طالب وأبو لهب كلاهما لم يسلما، إلا أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، إلا أنه مات على الكفر. وبعض الناس في عصرنا يجعل من قضية موت أبي طالب فرصة للقدح في الناس، والمعنى بتوضيح أكثر أنه يقول إن أبا طالب مات على الإسلام، وإن قلنا إن يوجد من العلماء من قال بهذا، لكنه يقول إن الذين لا يقولون بأن أبا طالب مات على الإسلام هذا هؤلاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تهمة عظيمة للناس. لا يوجد مؤمن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجتمع أصلا إيمان مع بغض النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن نقول إن النصوص التي بين أيدينا تدل على أن أبا طالب مات على الكفر. هذا أمر ظاهر ومتظاهر، ونحن لسنا أرحم برسول الله من الله جل وعلا الذي اختار أن يموت أبو طالب على أن اختار أن يموت أبو طالب على الكفر. هذا أبو طالب. بقينا في أبو لهب الذي هو موضوع القضية. أبو لهب لما أنزل الله جل وعلا على نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف صلى الله عليه وسلم على الصف، فنادى في قريش: يا صباحاه، ثم بين لهم ما أنذر به. كان المفترض أن يكون عمه أول الناس نصرة له، على الأقل يسكت كما سكت أبو طالب، لكنه قال له والناس حاضرون وهو عمه، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وانصرف، فتفرق الناس مع أبي لهب. وكانت له زوجة يقال له أم جميل تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت معنى خابت وخسرت وهلكت. وقلنا مرارا في درسنا في هذا المسجد المبارك وغيره أن هذه الآيات من أعظم إعجاز القرآن، لأن الله أخبر فيها أن أبا لهب سيكون مصيره إلى النار، ومع ذلك لم يسلم أبو لهب لا ظاهرا ولا باطنا، ولم يستطع أن يقول ولو كذبا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومات شر موته. أبو لهب هذا، قبل أن أعرج على فوائد القصة، كانت له جارية اسمها ثويبة. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثويبة تخبره أن آمنة زوجة أخيه عبد الله ولدت غلاما، ففرح أبو لهب واعتقها. فلما مات رآه العباس بن عبد المطلب، رأى أخاه أبا لهب في المنام، فسأله: ما فعل الله بك؟ قال: لم أرى بعدكم إلا شرا، إلا أنه في كل يوم اثنين يخفف عني بأنني أسقى من هذا الموضع ما بين الإبهام والسبابة، لأنني اعتقت ثويبة جاريتي لما بشرتني بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. على العكس الآن من السورة تفهم كذلك أن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أخوى به. ولهذا قبل أن نبين الانتقام الله جل وعلا قال: قل يا أيها الكافرون، قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إن كنتم في شك من ديني، قل إلى غير ذلك مما لا أخفى عليكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا. لكن الله جل وعلا يعلم نبيه الأدب، فما قال الله لنبيه: قل يا أبا لهب. خاطب الله أبا لهب مباشرة ونحى نبيه جانبا حتى لا يقال إن محمدا يسيء الأدب مع عمه، واضح؟ حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء الأدب مع عمه، لأن العم صنو الأب، أخو الأب، وحق الأب عظيم. ولهذا قلت مرارا إن من كرامة الله لنبيه أن أباه مات وهو صغير، لأنه لا يبقى لأحد يمشي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أعلى منه له حق. أبوه ميت وأمه ميتة وهما لهما الحقان، ولو قدر أنهما لو عاشا عاشا كافران، لو قدر هذا فإنهما يبقى لهما حق كما كان حق والد إبراهيم على إبراهيم. لكنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما أبوين حتى لا يبقى لأحد عليه فضل، اللهم إلا عمه العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم العباس ويجله تعظيما، ورث أبو بكر وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه لعمه العباس. وكان أبو عمر رضي الله عنه يستسقي بعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل فرش له بجواره وأجلسه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للعم حق، كما أن للخالة حق عظيم بالنسبة لقضية الوالدة. موضع الشاهد قال الله: تبت يد أبي لهب وتب، تكفل الله بالجواب والرد على أبي لهب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة في الخطاب. موضع الشاهد قلت إن أبا لهب لما نازع الله وحاربه قال الله جل وعلا له ذلك، ولم ينفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه ذلك من قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا عزيز، فلا ينبغي لأحد أن يقع في قلبه السخرية من آيات الله أو رسله، أو محاولة أن ينازع الله جل وعلا في شيء. كان في رجل قديم اسمه محمد بن زكريا الطبيب، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا الرجل تلي عليه قول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال عياذا بالله مباشرة، قال: تأتي به الفؤوس والمعاول. فأذهب الله جل وعلا في ساعته ماء عينيه، فبقي حياته كلها أعمى. قال يستهزئ بالقرآن: فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، يعني نحن. فما أن أكملها إلا وذهب ماء عينيه فأصبحتا بيضاوتين وبقي أعمى إلى أن مات. فالله جل وعلا يقول في ذاته العلية: إن الله عزيز ذو انتقام. والمؤمن الحق يراقب الله جل وعلا في كل شيء، حتى لو وقعت منه المعصية، ولا يسلم من المعاصي أحد، كلنا خطاء، تقع منه وهو منكسر، تقع منه وهو خائف، تقع منه وهو وجل، تقع منه وهو يخشى الله ويخشى عذابه. هذا هو المؤمن. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس المعقود في مكان ما، فمهما ذهب يعود إلى نفس مربطه والمكان الذي فيه حبله. هذا المؤمن الحق. أما منازعة الله هذا هو عين الوبال ومحل السفال عياذا بالله. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: الله عزيز. لا أستطيع أن أقول هذا، إنما أقول هو شيء حببه الله إلي فصنعته، هو شيء حببه الله إلي فصنعته. ولم يقل وهو أحمد: أنني طلبت هذا العلم لله. هذا ما يتعلق بالفائدة من القصة، وهي أهم في القضية، أن الإنسان يراقب الله جل وعلا ولا يتكل على شيء من أمور الدنيا. رابع الأعلام وهو الأخير، قال الله تعالى: علم على مكان. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة هنا بمعنى مكة، بكة بمعنى مكة، وهي علم على مكان كما هو معلوم. مكة ذكر الله جل وعلا في القرآن المدينة، وسيأتي الخبر عنها، وذكر مكة بتعبير الباء. بعض العلماء يقول إن جرت لغة العرب أن الباء تحل مع بدلا من الميم، يقولون طين لازب بالباء، ويقولون طين لازم بالميم. وقال بعض العلماء إن بكة اسم للموضع الذي فيه البيت، وقال آخرون لا، بكة اسم للمسجد. والصحيح إن شاء الله أن بكة اسم لمكة كلها. هذه البلدة بإجمال نتكلم، لا نتكلم عن البيت العتيق، نتكلم عن مكة. من خصائصها أن الله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وهذا من أعظم دلائل اصطفاء الله لتلك البقعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا ساعة من نهار في يوم الفتح، لما انتهى الفتح ردها الله جل وعلا حرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أخبركم أن النبي قاتل فيها أخبروه أن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار. هذا الأول. الأمر الثاني: حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عن الله أنه لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمعرف، إلا لمنشد. فالإنسان إذا رأيت أي شيء في مكة اتركه على ما هو عليه. من عظمتها عند الله أن الله جل وعلا لم يبح لأي أحد من الجبابرة عبر التاريخ كله، حبس عنها الفيل. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرامة الله له لما دخلت القصواء مكة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس الفيل على مكة وسلط عليها محمدا وأصحابه. ولما بركت القصواء، ومر معنا هذا في درس سورة الأنفال سورة الفتح في يوم الحديبية، وقال الصحابة: خلأت القصواء؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وأهل الفيل قدموا بالفيل يريدون مكة، مع أنه بالعقل الذين أتوا أبرها وجيشه كانوا على أي ملة؟ كانوا نصارى أهل الكتاب، وقريش كانت وثنيين، كان القرشيون وثنيين، ومع ذلك نصر الله الوثنيين على أهل الكتاب هنا لكرامة ماذا؟ لكرامة مكة. وإلا الأصل أن أهل الكتاب أقرب إلى الملة من الوثنيين، كما في آية ألف لام ميم غلبت الروم. لكن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة، أينما يوجه يوجه إلا إلى الكعبة، ولا يقدر على هذا إلا الله. قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. كلمة ظل في اللغة تأتي على ثلاث معاني: تأتي ظل بمعنى ضد الإيمان، ضد الهداية العامة التي هي هداية الإيمان، وهذا أكثر استعمال القرآن، ومنه قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأتي ظل بمعنى عدم إصابة هدف محدد، ومنه قول أبناء يعقوب عن أبيهم: إن أبانا لفي ضلال مبين. لا يقصدون أن أباهم كان كافرا، لأنهم لو قالوا هذا كفر، لكنهم يقصدون أن أباهم ما أصاب الصواب في قوله إن يوسف ما زال حيا. وتأتي ظل في القرآن بمعنى اضمحل وأصبح هباء، ومنه قول الله جل وعلا هنا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، وقوله سبحانه في السجدة: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي إذا ذبنا واضمحللنا في الأرض وذهبنا هباء منثورا أننا سنعاد. المقصود أن الله سلط عليهم الطير، وقد قلنا في درس سابق إن الأصل في الطير أنه مصدر أمان، فلا يوجد أحد يخوف بالطير. فلما أرادوا أن إلى أعظم مكان آمن وهو الكعبة أن يهدموه، سلط الله عليهم الخوف من حيث لا يحتسبون، فأظلتهم الطير وهم يعتقدون أنهم في أمن، ليست ريح يخوفون بها ولا كواسر وسباع ضواري تأكلهم، وإنما طير من الطيور. فلما أصابهم الاطمئنان بعث الله جل وعلا عليهم حجارة من سجيل. جعل الله جل وعلا في مكة بيته الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، ولا يوجد في الشرع بيت يطاف حوله إلا البيت العتيق، وسمي بالعتيق لأن الله جل وعلا أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إليه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت لا يسلط عليه كافر إلى قيام الساعة، لا يسلط عليه كافر إلى قيام الساعة. ولهذا الحملات الصليبية دخلت بيت المقدس ووصلت إلى أطراف الجزيرة واقتحمت الشام مع ضمن الشام وما جاء به، لكن لم تستطع أي حملة صليبية أن تصل إلى مكة، ولن تستطيع إلى قيام الساعة، لأن مكة بيضة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عهدا من ربه أن لا يسلط على المسلمين من يستبيح بيضتهم، أعطاه الله جل وعلا هذا العهد. فلو جبلت أمم الأرض من أقطارها على أن يدخلوها لن يستطيعوا أن يدخلوها. هذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يؤذى أيضا بقيام الساعة يأتيها بالسويقتين من أرض الحبشة يهدمها ويقلعها حجرا حجرا ويستخرج كنوزها إلى الكعبة. بعد ذلك لا يطاف بالبيت أصلا ولا يقال لا إله إلا الله ولا يبقى على الأرض أحد مسلم. ثم على هؤلاء هم شرار الخلق تقوم الساعة. جعل الله جل وعلا بيته وجعل شعائر عظمى مر معنا منها المشعر الحرام ومنى والصفا والمروة ومقام إبراهيم كما قال الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. منع الله شرعا أن يدخلها الكفار. قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يحل لأحد أن يدخل رجلا مشركا أيا كان من أهل الكتاب أو وثني أو غيره أن يدخل مكة. بخلاف المدينة لا يوجد دليل شرعي على أن الكفار يمنعون من دخول المدينة، لكن كما قلنا مرارا هذا رأي رآه ولاة الأمر وفقهم الله لا يدخلها أحد غير المسلمين والأمر عليه، وإلا لا يوجد مانع شرعي يمنع دخول أهل الكفر إلى المدينة، لأن أبو لولا المجوسي مجوسي من اسمه وعابد نار، وقتل عمر رضي الله عنه كان يعمل حدادا داخل المدينة، وعمر رضي الله عنه لما بلغه أن أبا لؤلؤة هو الذي قتله كان يعرف أنه مجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي أو قتلتي على يد رجل سجد لله قط، فهو يعلم أن أبا لؤلؤة كان كافرا أنه كان يسكن المدينة. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا من خصائصها. هذه جملة ما يمكن أن يقال عن البلد الحرام وتعظيمه من أعظم تعظيم شعائر الله. جعل الله من خصائصها أن الصلاة في مسجدها بمئة ألف، ولا يوجد هذا إلا في المسجد الحرام، وجمهور العلماء على أن الصلاة في أي موطن في مكة في المسجد أو حتى في البيوت لأهل الأعراب الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وأما المدينة فالصلاة في المسجد بألف في المسجد النبوي فقط دون الصلاة في أي مكان خارج المسجد. خارج المسجد لا يصلى، لا تحسب الصلاة بألف صلاة، واختلف الناس في ساحات المسجد الموجودة الآن، والصواب أن ساحات المسجد هذه الصلاة فيها بألف، لأن الفقهاء من الحنابلة يقولون إن رحبة المسجد المحيطة به لا تخلو من أحد حالين، إما أن تكون مصورة ولها أبواب فتلحق حكما بالمسجد، وإن لم تكن مصورة وليس لها أبواب فلا تلحق بالمسجد. والساحات التي حول الحرم النبوي مصورة ولها أبواب فالصواب أنها تلحق حكما بالمسجد، لكن من أتى إليها يدخل المسجد، فإذا ازدحمت كما يصلي الناس التراويح والأعياد في الساحات فهذه إن شاء الله داخل في المسجد حكما، والصلاة فيها بألف صلاة. قلنا جمهور العلماء على أن مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في سائر أنحيتها. بقينا في السيئة. المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السيئة في مكة بمئة ألف، لكن أهل الأكثر وأهل العلم على خلاف هذا، لأن الله قال في آيات محكمات وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلا يرد محكم القرآن برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن السيئة فيها تغلظ كيفا ولا تغلظ كما، أي لا يكثر عددها لكن قد تكثر تغلظ كيفية كما بينا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا بحليبة الجار أعظم من الزنا في امرأة أخرى وإن كان كل حراما. المقصود من هذا هذه مكة بلد الله الحرام الذي عظمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وقلت أنني في هذه الأعلام أعطي إطلالات تاريخية ما قدر الله لنا أن نقول فيه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى